لقلبك باب واوعى تسيبه موارب، كمل طريقك فوق وان الخطر حاسب. افتح لقلبك باب واوعى تسيبه موارب، كمل طريقك فوت وان الخطر حاسب. وانت في طريقك قول يا رب وهو يسعى معاك، ما تسيبش فرصة تضيع الحقها ما تسيبهاش، دي الفرصة ممكن تيجي في مرة وتاني ما تلاقيهاش. ما تسيبش فرصة تضيع